وقف إلي رسول الله وما كان يرد علي السلام، ثم قال: يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، منذ ولدتك أمك، خير يوم، اليوم الذي يتوب الله عليك فيه، هذا خير يوم. ما الذي خلفك ولم تبكي في التراويح؟ ما الذي خلفك ولم تتب لربك في سجودك؟ ما الذي خلفك والله قد أعطاك كل فرص التوبة؟ ما الذي خلفك؟ ماذا أنت قائل لربك؟ ماذا أنت قائل لربك؟ في صحيح البخاري يقول كعب بن مالك: لا أعرف لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني تخلفت عن رسول الله يوم ذهب إلى تبوك، ولم يكن أحد قط أيسر زادا ولا راحلة مني، وكان عندي يومئذ زوجتان، وطفقت أقول لنفسي: غدا ألحق رسول الله، غدا ألحق رسول الله. قال: فتفارط القوم ومضى رسول الله حتى أتى تبوك، فلما وصل تذكرني فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقام أحد الناس يقول: حبسه يا رسول الله بردا ونظره في عطفيه، يعني الكبر والفلوس والتجارة والدنيا. فوثب سعد يقول: كذبت، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا أنه يحب الله ورسوله. ثم طفق النبي راجعا، وطفقت أمشي في شوارع المدينة فلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله من أهل الأعذار، أعمى أو أعرج أو أصم. قال: حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان إذا أتى بدأ بالمسجد، فجئت إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انفتل، أي خرج من صلاته، فلما رآني تبسم رسول الله تبسم المغضب، ثم قال لي: ما الذي خلفك يا كعب؟ ما الذي خلفك يا كعب؟ قلت: يا رسول الله، لقد علمت أني لو كنت عند أحد غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من سخطه وغضبه، لكني علمت أني إن حدثتك بحديث كذب ترضى علي فيه ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تسخط علي فيه ليوشكن الله أن يرضيك عني، وإنه لم يكن لي من عذر يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله في أمرك. وجاء 84 رجلا من المنافقين يقولون: يا رسول الله استغفر لنا، حبستنا أموالنا وأهلنا. فوكل النبي سرائرهم إلى الله وغفر لهم وعفى عنهم. وجاءني أبناء عمومتي يقولون: يا كعب، أنت رجل بليغ شاعر، أعجزت أن تخرج من سخط النبي؟ فما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي وأعتذر له بأعذار ليست عندي. فقلت: هل لقي معي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فذكر لي رجلين قد شهدا مع رسول الله بدرا، لي فيهم أسوة حسنة. ثم قلت: والله لا أرجع ولا أكذب نفسي، ونهى رسول الله المدينة كلها أن تكلمنا. فكنت أشب القوم، أما صاحباي هلال ومرارة فقعدا في بيتيهما يبكيان، وأما أنا فكنت آتي إلى المسجد فأسلم على الناس فما أحد يسلم علي، فإذا جئت عند النبي أشاح النبي بوجهه إلى الجهة الأخرى فأسلم عليه، فلا أدري هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام أم لا. ثم مرت 30 ليلة قد ضاقت علي نفسي، وبينما أنا أمشي في السوق إذا بكتاب ورسالة من ملك غسان، وإذا بنبطي من أنباط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي فجاءني بالرسالة، ففتحتها فإذا مكتوب فيها: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أي أن نبيك قد هجرك، فالحق بنا نواسك، فعندنا المال والنساء وكل ما تريد. قلت: والله هذا من البلاء الذي يصدني عن رسول الله. فأخذت الرسالة فأحرقتها في التنور حتى مرت علي 40 ليلة، وإذا بالباب يطرق علي، وإذا رسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي يقول لك اعتزل امرأتك. قلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا تطلقها ولكن اعتزلها. فأتيت إلى زوجتي فقلت: اجمعي ثيابك والحقي بأهلك. فقالت: يا كعب استأذن رسول الله. فما أحد يسلم عليك وما أحد يعد طعامك وشرابك غيري. قلت والله لا أستأذن فيك رسول الله، انطلقي إلى أهلك. قال وبينما أنا في همي وقلقي قد أتيت حائطا لابن عمي أبي قتادة الأنصاري، فتسورت السورة فقفزت على الحائط فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. قلت يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. قلت يا أبا قتادة ناشدتك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة الله ورسوله أعلم يا كعب. قال فانطلقت إلى بيتي، وبينما أنا فوق ظهر بيتي بعد صلاة الفجر قد مرت علي 50 ليلة على مثل الحال التي قد ذكر الله في كتابه. قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، وإذا بي أسمع رجلا قد أوفى فوق جبل سلع ينادي يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فخررت على الأرض ساجدا، ثم انطلقت قبل الباب فإذا مبشر قد جاءني يسعى من عند النبي صلى الله عليه وسلم يبشرني. فخلعت ثوبي، لا أملك ثوبا غيره، واستعرت ثوبا من جار لي، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت المسجد وقف إلي رسول الله وما كان يرد علي السلام، ثم قال يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، خير يوم، اليوم الذي يتوب الله عليك فيه، هذا خير يوم، ليس يوم زفافك ولا يوم تخرجك ولا يوم أن تنتهي من حفظ القرآن، بل في اليوم الذي يتوب الله جل وعلا عليك فيه، هذا خير يوم يمر عليك. قلت يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله، هذا خير يوم طلعت عليه الشمس، ما الذي خلفنا؟ تلك الكلمة التي قالها النبي لكعب، ما الذي خلفك يا كعب؟ دخل عليك رمضان، ما الذي خلفك؟ ليه ما تبتش؟ ما الذي خلفك ولم تبكي في التراويح؟ ما الذي خلفك ولم تتب لربك في سجودك؟ ما الذي خلفك والله قد أعطاك كل فرص التوبة؟ ما الذي خلفك؟ ماذا أنت قائل لربك؟ وماذا سنقول يا إخواني ويا أخواتي إذا كانت الدنيا كلها قنوات وتلفاز وأفلام ومسلسلات تصدنا وتبعدنا، ومع ذلك ربنا يفتح لنا باب قبول التوبة، وربنا يفتح لنا باب المغفرة، وكل ليلة، شوف كل ليلة يعني من بعد غروب الشمس إلى قيام الفجر، كل ليلة يعتق الله رقاب عباده من النار. متى تعتق رقبتك؟ متى تعتق رقبتك يا أختي؟ متى تعتق رقابنا يا إخواني؟ متى نكون اليوم خير يوم تطلع علينا فيه الشمس منذ ولدتنا أمهاتنا؟